ليه بتشوفوا عنينا مش كل الحقيقة؟ في عالم روحي بالسماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي بالسماء وفي لله مشيئة. وبالإيمان صلتنا تغير التاريخ، تعال يا رب نطلبك ونصرخ كل دقيقة شق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قول كلمتك شعبنا يعرفك، شق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قول كلمتك شعبنا يعرفك، وبقوتك تيجي وتشفينا. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تمني مشيئتك، وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تمني مشيئتك، وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. يكون لينا أحشاءك، تبقى إيديك الممدودة تصنع آيات وعجائب، والكل يعرف اسمك شق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قول كلمتك شعبي يعرفك، شق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قول كلمتك شعبنا يعرفك، وبقوتك تيجي وتشفينا. تيجي وتشفينا. جايين عندك يا رب اليوم بكل تواضع يا رب، بكل انكسار يا رب، جايين يا رب وقلوبنا عم تصرخ يا رب لتمد ايدك يا رب على كل شعوب يا رب الوطن العربي، على كل شعوب العالم يا رب. يا رب القتل بلش يزيد يا رب، الاغتصاب يا رب عم بيزيد يا رب، الجرائم يا رب اللي عم ترتكب يا رب بحق البشر يا رب كترت يا رب. بنعرف يا رب انك انت يا رب الاله العادل، وبنفس الوقت يا رب انت الاله الرحيم يا رب. بنعرف يا رب انك انت يا رب رح يجي يوم ورح تدين فيه يا رب كل هذا العالم يا رب، كل واحد رح ياخذ حقه يا رب. بس بهيدا الوقت يا رب نحن يا رب جايين نطلبك يا رب، جايين يا رب نطلب حمايتك يا رب على اراضينا يا رب، على بلادنا يا رب، على ارواحنا، على اولادنا، على بيوتنا يا رب. يا رب انت شايف يا رب صرخه كل شخص يا رب قاعد ببيته يا رب عم بيسمع يمكن، او عم بيصلي يا رب بخلوته يا رب. انت بتعرف يا رب احتياج كل انسان يا رب، وانت يا رب لا يعسر عليك امر يا رب. ونحن من دورنا يا رب فينا نعمل كل شيء يا رب، فيك انت اللي بتقوينا يا رب. تع يا رب تع يا رب وامتلك اكثر يا رب على حياتنا. تع يا رب وخلينا يا رب ندخلك يا رب بكل تفصيل كبير او صغير يا رب. تع يا رب وسود يا رب، سود يا رب على تفكيرنا يا رب، سود على مشاعرنا يا رب، سود يا رب، سود يا رب على حياتنا بكل بساطة يا رب. تعا أنت يا رب، تعا أنت واشفي كل جرح يا رب، تعا أنت يا رب وكفكف يا رب كل دمعة يا رب عم تنزل يا رب بهذا الوقت يا رب. تعا أنت يا رب وكون يا رب قوي يا رب كل شخص ضعيف يا رب أو حس حاله ضعيف يا رب. يمكن أحياناً بهيدا العالم صعب يا رب نحس يمكن بمحبتك، صعب أحياناً يا رب بكل الظلمة عم نشوفه بكل الأذى يا رب ممكن يكون مباشر أو غير مباشر على حياتنا يا رب. صعب أحياناً نصدق أنك أنت بتحب يا رب، بس أنت بتحب يا رب، كلمتك بتقول أنك أنت بتحب يا رب، وأكيد يا رب بوقت من الأوقات كلياتنا اختبرنا هالمحبة يا رب. ذكرنا يا رب، تعا ذكرنا وروحك القدوس يا رب الساكن فينا، خليه يعمل يا رب، خليه يعمل بحياتنا يا رب، لحتى يا رب بكل لحظة وكل ثانية يا رب يقربنا منك أكتر، يقربنا لكلمتك أكتر يا رب. تعا وأعطينا بهيدا الوقت الحكمة يا رب لحتى نحن كأولاد إلك يا رب نتصرف يا رب على أساس هيدا اللقب اللي أنت أعطيتنا إياه يا رب، أولاد الملك يا رب. تعا يا رب وفيت فينا يا رب من نعمك، فيت فينا يا رب من محبتك يا رب يسوع. يا رب صلي اليوم يا رب بشكل خاص يا رب ومن أجل العراق يا رب، أنت شايف شو عم بيصير يا رب، وأنت شايف شو صار من آلاف السنين ومن مئات يمكن عشرات ما بعرف يا رب، بس أنت بتعرف يا رب شو عم بيصير، وأنت شايف يا رب، وأنت يا رب نفس الوقت الرحيم يا رب اللي قادر يا رب أنك تساعد يا رب، أنك قادر يا رب أنك ترفع يا رب الظلم يا رب. بطلب منك يا رب تجي يا رب بلمسة يا رب، بلمسة حنية يا رب، مثل ما عملت مع المرأة الزانية يا رب، تجي يا رب وتكون مع كل حدا يا ربي بهيدا البلد عم بيطلبك يا رب وعم بيصرخ لك يا رب. تعا انت يا رب وامنحهم السلام يا رب، تعا انت يا رب وطيب خاطرهم، تعا انت وامسح دموعهم يا رب، تعا انت وقويهم يا رب. بذكر يا رب بيتر يا رب اللي بعت يا رب نصلي من اجل العراق يا رب، وبذكر يوسف يا رب وبنته كلارا يا رب اللي اضطروا انه يطلعوا من العراق يا رب. يا رب الناس بلشت تهاجر، الناس يا رب عم تضطر انها تترك يا رب بلاد وتنتقل من بلد لبلد يا رب، عايشين بقلة استقرار يا رب، بس يا رب ذكرنا دايما انه استقرارنا يا رب فيك وحدك يا رب، لانه هيدا العالم هو مجرد محطة يا رب نحن بنعبر فيه يا رب لحتى نوصل لعندك في يوم من الايام. يا رب بحط يا رب افرام يا رب بين ايدك يا رب، انت بتعرف يا رب مشاكل حياته، انت بتعرف يا رب كل احتياج. نشكرك يا رب من اجل محبته يا رب، من اجل تشجيعه دايما يا رب لنا يا رب. باركه يا رب اضعاف يا رب اضعاف يا رب ما هو عم يبارك، عم يباركنا وعم يبارك غير الناس حواليه يا رب. وخص بالذكر يا رب دينا يا رب او تينا ما بعرف انت عارف اسمها اكثر يا رب، اشفيها يا رب، تعا بلمسة شفاء يا رب، تعا يا رب بصبر يا رب لكل اللي حواليها لكل اللي واقفين وناطرين يا رب بهيدا الوقت. يا رب حط يا رب ميرنا يا رب اشرف بين ايدك يا رب، صديقتنا يا رب بتضل يا رب تشجعنا يا رب رغم صغر سننا يا رب، بس هي يا رب حدا كتير بيحبك يا رب، وانت شايف يا رب كلماتها يا رب، شايف يا رب دموعها يا رب وعم تنزل على ابوها يا رب. نشكرك لانه العمليه نجحت يا رب، بس احنا بنصلي يا رب انك تكمل معه يا رب لحتى يوصل للشفاء يا رب. يا رب ميرنا يا رب عم تشرح كانت يا رب قديه هي يا رب من كتر ما بكيت بحاجه انها تعمل عمليه بعيونها، بحاجه يا رب ما تسمح لهيدا الشيء يا رب، خلينا نتذكر يا رب انه نحن قلنا رجاء فيك يا رب، قلنا رجاء فيك انت يا رب، اللي وعدتنا يا رب انه في يوم من الايام كلياتنا رح نوصل لعندك، ان كان اليوم او بكره او بعد سنين طويله يا رب، بس مصيرنا بالاخر عندك يا رب، قوي ايماننا بهيدا الوقت يا رب. نتذكر يا رب انه نحن يا رب واحنا يا رب بخضم المشاكل يا رب، هيدا الوقت اللي نلتقى فيك اكثر يا رب، هيدا الوقت يا رب اللي احنا نطلبك فيه اكثر يا رب كبشر يا رب. بتجي انت يا رب وبترفعنا يا رب، ووعدك يا رب انك ما بتعطينا تجربه يا رب اكثر من اللي احنا قادرين انه نتحملها يا رب. يا رب صلي من اجل نضال يا رب، انت بتعرف يا رب مشاكل عم تصير عندها بالبيت يا رب، تعا يا رب بسلام يا رب وهدوء يا رب على نضال يا رب وعلى بيتها يا رب. صلي يا رب من اجل روميل وراحيل يا رب، اصدقائنا يا رب الجداد اللي بلشوا يراسلونا يا رب، اطلب منك انك انت يا رب تجيب بركه يا رب خاصه على حياتهم يا رب. صلي من اجل لميا يا رب وطلباتها يا رب انه يكون عندها طفل يا رب، وتبني كنيسه صغيره بقلب هيدا البيت تبعها يا رب، تربيه لحتى يصير واحد من جنودك يا رب، بحارب يا رب بكلمتك المقدسه يا رب. اطلب منك يا رب انك انت شايف طلباتها وانت سامع يا رب، ونطلب يا رب انه كل شيء يكون يا رب بوقتك انت يا رب. كريستينا من مصر يا رب نشكرك من اجل تشجيعها يا رب، من اجل مشاركتها يا رب وتعبها عن جد يا رب، انه هي قعدت وكتبت وشاركتنا برايها يا رب وما استقلت بالشيء اللي سمعته يا رب، نشكرك على محبتها يا رب. ونصلي من اجل منير يا رب، انت بتعرف يا رب كل طلبة يا رب وكل احتياج موجودة يا رب بقلب كل شخص يا رب. في كتير ناس يمكن ما ذكرنا اسمهم، في كتير ناس يا رب عم تراسلنا يا رب، بس انت عم تشوف يا رب، لانه يا رب نحن يا رب ما إلا منا يا رب إلا منبر يا رب، لنعلن يا رب عن اسمك يا رب، لنصلي نرفع الناس يا رب بصلواتنا يا رب. أنت شفت كل اسم يا رب انكتب، وشفت كل طلبة يا رب انكتبت على الفيسبوك يا رب، أو على الإيميلات يا رب، أو على التليفونات يا رب. نطلب أنك تجي يا رب بلمسة خاصة يا رب اليوم لحياة كل شخص يا رب موجود. باسمك نصلي.